وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي ثمود إذ قيل لهم: تمتعوا حتى حين. قال ابن جرير: يعني إلى وقت فناء آجالكم. والظاهر أن هذه كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وهكذا قال ها هنا: وفي ثمود إذ قيل لهم: تمتعوا حتى حين. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار، فما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض، وما كانوا منتصرين أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله عز وجل: وقوم نوح من قبل، وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات مشتملة على أنواع من آي الله جل وعلا في خلقه وفعله بأعداء رسله، فقال جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، يعني كما قال في أولها أو فيما قبل ذلك: إن وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى، يعني وفي موسى آية، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وكلمة إذ بمعنى حين، ولكنها تقتضي استحضار التفاصيل التي يعلمها من يذكر بالشيء. قال: وفي موسى آية حين أرسل إلى فرعون بسلطان مبين، أو وفي موسى آية واذكر حين أرسل. قال علماء المعاني: إذ تأتي في القرآن منصوبة بفعل مضمر تقديره أذكر أو اذكروا، وهذا التذكر ليستحضر جميع التفصيلات المعلومة في هذه القصة، كما في قوله تعالى مثلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وغالبا ما يحذف الفعل اذكر أو اذكروا وتبقى إذ. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ أوحيت إلى الحواريين، وإذ قال الله، ونحو ذلك، يعني أنها منصوبة بفعل مضمر تقديره أذكر في كثير من المواضع. وهذا يعني استحضار جميع التفاصيل، وكأن الذي تكلم وكأن الذي يذكر بذلك حضره، فطلب منه أن يمر كل شيء حصل بين عينيه لتفاصيله لتكون العبرة أقوى ولتكون الحجة أعظم. قال جل وعلا: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. موسى عليه السلام أرسل بالسلطان، وأرسل بالآية، وأرسل بالبرهان. هذه ثلاثة أشياء سميت بها حجج الأنبياء، فحجج الأنبياء التي دلت على صدقهم وكانت ظاهرة فوق ما مع عدوهم هي السلطان والآية والبرهان، كما في قوله جل وعلا والبينة، أيضا الرابع البينة، كما في قوله جل وعلا مثلا في سورة الأعراف: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، قال: إن كنت جئت بآية فأت بها. وقال سبحانه في تسع آيات: وقال فذلك برهانان من ربك، وقال فأتونا بسلطان مبين، وأشباه ذلك. فحجج الأنبياء التي أيدوا بها تسمى في القرآن البراهين والسلطان والآية والحجة والبينة. وأما تسميتها معجزة فهو اصطلاح حادث، وقد يكون فيه محذورا، وقد يكون فيه محذور، لأن السلف ما استعملوا في آيات الأنبياء لفظ المعجزة، وإنما درجوا على ما جاء في القرآن من تسميتها آية وبرهانا وسلطانا وبينة وحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال سبحانه وتعالى هنا: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. والمبين يشتمل على شيئين: أنه بين في نفسه، قوي، ظاهر، واضح، لا التباس فيه، وأيضا مبين لفساد غيره، لأن كلمة مبين في القرآن تكون من أبان اللازمة، بمعنى وضح الشيء وظهر وبان واتضح، وتكون من أبان المتعدية إذا أبان غيره وأوضح ما فيه. سمى الله جل وعلا السلطان هنا الذي أوتيه موسى، وهو الحية، انقلاب العصا حية التي يعلمون أنه لا يستطيع ساحر أن يأتي بها، سماها سلطانا مبينا، وهي كذلك. فقال يعني وهي كذلك من جهة أنها أبانت أن ما مع السحرة باطل. فقال سبحانه هنا: بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. الركن هنا الجانب، كما قال سبحانه في آية الحج: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فتولى بركنه يعني تولى بجانبه مستكبرا عن ذلك، مثل ما رجحه ابن كثير فيما سمعته. وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وهذا واضح. قال بعدها: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح منها ما هو نافع ومنها ما هو غير نافع، منها ما يتولد منه الخير ومنها ما لا يتولد منه خير أو يكون سببا للشر. والخير، ريح الخير تسمى ريح الخير، كما قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح، يعني تلقح السحاب. وهذه الريح سميت عقيما لأن العقيم هو الذي لا يتولد منه شيء مما ينفع، ولهذا كانت متمحضة للشر. قال سبحانه هنا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا العموم مخصوص بالمساكن كما قال سبحانه في آية الأحقاف: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مثل ما هو معلوم في حال هؤلاء أن مساكنهم بقيت لتدل على العذاب الذي نالهم. فإذا في قوله ما تذر من شيء أتت عليه، هذا العام مخصوص، أو يقال إنه قيد هنا بقوله أتت عليه، والمساكن ربما أنها لم تأتي عليها، فيبقى العموم على حاله. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني 3 أيام، كما في قوله جل وعلا: قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. والآيات واضحة المعنى. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها، أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا، بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها، أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون، أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض، وليل ونهار، وشمس وقمر، وبر وبحر، وضياء وظلام، وإيمان وكفر، وموت وحياة، وشقاء وسعادة، وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال تعالى: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. قال سبحانه وتعالى هنا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقوله السماء هذا يشمل جنس السماوات، فالمراد بالسماء هنا واحدة السماوات. وقوله بنيناها بأيد يعني شيدناها ورفعناها وبنيناها بقوة وشدة. فالأيد هذه كلمة مفردة ليست جمعا، ومعناها القوة والشدة، كما في قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني ذا القوة والشدة والسطوة. فقوله سبحانه هنا بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة، لأن السماء أمرها عجيب. والسماوات السبع متراكبة بعضها فوق بعض طباق، وهي سقف محفوظ، يعني السماء الدنيا سقف محفوظ لهذه الأرض، قوله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون يعني فيها بنيناها بأيد وإنا لموسعون في السماء وفيما خلق الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الواسع وهو الموسع للأشياء إذا أراد وإذا شاء سبحانه وتعالى. وقوله وإنا لموسعون هذه تحتمل أن يكون المراد بها أصل الخلق، ويحتمل وهو الأوجه أن يكون المراد بها ما يكون من التغيير يوم القيامة، لأن الجنة التي وعد أهل الإيمان تسع السماوات، سارعوا إلى جنة من ربكم، سابقوا إلى جنة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والآية الأخرى التي في الحديث. فالسماوات والأرض فيها الجنة، عرضها السماوات والأرض، والنار في الأرض، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوسع الأشياء ويوسعها كما قال هنا سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتوسع الأرض وتتوسع السماء، فتكون الأرض فيها النار وتكون السماء فيها الجنة. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقول ابن كثير رحمه الله إن الشيء هذا يدخل في كل هذه التي ذكر، الإيمان والكفر والجنة والنار والسماء والأرض، أخذه من لفظ شيء، أن كلمة شيء تدل على ما يصح أن يعلم أو ما يؤول إلى العلم، وهذه الأشياء داخلة في العموم. ومن كل شيء خلقنا زوجين، والأزواج هي المتقابلة، بعضها يضاد بعضها، فالسماء مقابلة للأرض، والليل يقابل النهار ويضاده، والجنة تقابل النار وتضادها، وهكذا حتى الحيوان والشجر فيه ذكر وفيه أنثى، يعني فيه أزواج. وهذا من آيات الله جل وعلا الباهرة التي تدل على أنه سبحانه وتعالى الخالق، ولهذا قال سبحانه هنا لعلكم تذكرون، وهذا كما قال جمع من السلف أنه ينبغي على العباد، وقال بعضهم يجب أن يتفكروا حتى يتذكروا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى حسن البصري عملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فعدنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذا ينبغي على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى كل مسلم أن يعاهد نفسه به، لأن الله سبحانه أمرنا بالتفكر والتذكر في مخلوقاته، فقال سبحانه هنا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين يعني فتفكروا في ذلك لعلكم تذكرون أن الذي فعل ذلك وخلقه هو الله جل جلاله، فتستعدون للقائه وتطيعون رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعدها ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والله سبحانه وتعالى هو الذي لا يفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا ففروا إلى الله، يعني فروا من غيره إليه، وفروا منه سبحانه وتعالى إليه. وهذا يعظم الرغب في ما عند الله جل وعلا وفي طاعته وفي حسن التوكل عليه وحسن الظن به واعتقاد أنه سبحانه هو الذي يصرف الأشياء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله يعني بالإيمان، فروا إلى الله بالتوكل، فروا إلى الله بالتوحيد، فروا إلى الله بحسن الظن به سبحانه وتعالى، فروا إلى الله تاركين غيره مهاجرين إليه جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إني لكم منه نذير مبين. هذه آخر الآيات. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه النتيجة الحاصلة من التفكر والتذكر والإيقان بأن الله هو الواحد في ربوبيته، أن يطاع الرسول وأن يعبد الله وحده دون ما سواه. فمن عالج أمور الربوبية وتفكر فيها لذاتها لا لتقود إلى عبادة الله وحده دون ما سواه وطاعة رسله وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس على النهج. بل التفكر في أفراد الربوبية والتفكر في الملكوت النافع هو الذي يقود إلى طاعة الله جل وعلا وإلى توحيده والاستعداد للقائه، فهذا هو الذي يكون نافعا. أما إذا كان للذة العقل أو للذة النظر وأشباه ذلك فإن هذا هو صنيع أهل الشرك، فإنهم نظروا ولم يستفيدوا، فتأملوا بها في ملكوت الله من جهة الحسن والبهاء والدلالة على الربوبية دون أن يورثهم ذلك الاستعداد للقاء الله جل وعلا. فلا بد من التفكر، والتفكر الصحيح يورث تذكر الرب جل وعلا والاستعداد للقائه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحانه في آيات آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. فأفادهم التفكر ويتفكرون، أفادهم الخوف من النار والسعي في الإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن التفكر مطلوب، ولكن النافع منه هو الذي يورث التذكر. فالداعية إلى الله جل وعلا والعالم وطالب العلم والمرشد إذا حث الناس على التفكر وذكر شيئا من مخلوقات الله التي تدل على وجوده سبحانه وعلى أنه هو الرب جل وعلا المصرف لهذه، لا بد أن يقرن هذا بالمقصود من هذا التفكر، وهو تذكر الرب جل وعلا وتذكر لقائه وأنه سبحانه هو الذي ستصير إليه الأمور جل وعلا. وأما مجرد ذكر أفراد الربوبية وإثبات وجود الله بالدلائل الكونية أو العلمية أو حتى بالدلائل من القرآن والسنة فإن هذا قاصر، بل لا بد أن يكون معه نتيجته. لهذا في القرآن لا يذكر التفكر، لا تذكر آيات الملكوت إلا ومعها النتيجة منها، وهي عبادة الله وحده دون ما سواه، الاستعداد للقاء طاعة رسله، يعني وأن ما جاء من عند الله حق وأشبه ذلك. فإذا التفكر وسيلة وليس غاية،

عن الأعمش بن سلام عن الأعمش بن سلام بن شرحبيل سمعت عن الأعمش عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل سلام بن شرحبيل سمعت حبة وسوءة بن خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية يصلح شيئا فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه. وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وقوله تعالى إن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه خاتمة سورة الذاريات، وسورة الذاريات كما قدمنا لك سورة مكية اشتملت على تقرير الرسالة وما فعل الله جل وعلا بالمكذبين الأولين، فابتدأها جل وعلا بقيام الحجة عليهم بذكر بعض آياته وذكر حال المكذبين بقوله يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. وذكر بعض آياته جل وعلا ومصير المؤمنين المتقين المتبعين للرسل في الآخرة ومصير المكذبين الذين كذبوا بالرسل بإبراهيم عليه السلام وبلوط وبموسى وبعاد وبهود وبصالح وبنوح إلى أن قال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا كانوا به يستهزئون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهذه تدل على أن المكذبين للرسل جميعا كانت حجتهم في لحظة في رد الرسالات واحدة، فقوله جل وعلا وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول هذا عام يشمل جميع الرسل، وقوله إلا قالوا ساحر أو مجنون فيه حصر للمقولة بأنه ساحر أو مجنون، وساحر أو مجنون هذه تحتمل أنها قول لكل طائفة لكل قوم، وتحتمل أن تكون لاختلاف الطوائف، فبعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول مجنون. فقوم موسى فرعون ومن معه قالوا عن موسى عليه السلام ساحر، وآخرون قالوا عن رسولهم إنه مجنون، وهكذا. ومحمد عليه الصلاة والسلام قال عنه قومه ساحر وقالوا عنه مجنون أيضا. ووجه كونه ساحرا عندهم أنه أتى بكلام مسجوع، والكلام المسجوع من صنيع الكهان والسحرة عندهم، وكذلك بكلام يؤثر في الناس وتخضع له القلوب، فجعلوه ساحرا لهذه العلة. وهذا يدلك على أن الذين يضادون الديانة والرسالة إذا رموا أهل الحق ببعض الفرية فإنه لا بد أن يكون عندهم تعليل، وهذا التعليل يروجون به على ضعفاء العقول والإيمان، أو ضعفاء العقول المكذبين المعتدين. ووجه قولهم إنه مجنون أن المجنون الذي أصيب بجني فسكنه دخل فيه أو أصبح يؤثر فيه أنه هو الذي يخرج مثل هذا الكلام الذي لا يعي أبعاده ولا يعي أنه يفرق ولا يعي أنه كذا وكذا من الأفعال التي لا يختارها من يتحكم في نفسه. فإذا قولهم ساحر أو مجنون هذا لهم تعليل فيه. فقوله جل وعلا هنا وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون تتابعوا على ذلك، ولهذا قال بعدها أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وتواصوا به الهمز في أولها أتواصوا به، هذه الهمزة للإنكار عليهم، وذكرت لكم قاعدة الهمز في ما مضى، وأن الهمزة التي تسبق الجمل في التفسير قد تفيد الإنكار وقد تفيد التوبيخ، وقد تكون على بابها للتقرير. فقوله جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني الحقيقة أنهم لم يتواصوا به لكن اجتمعوا في الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد المألوم به، فكل من جاوز الحد المألوم به في الأقوال أو في الأعمال فقد أصابه الطغيان. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتولي عنهم فقال فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا بين ظاهر. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام ذكر لك يعني عدة معاني في يعبدون، والصحيح أن معنى يعبدون ليعبدون يعني إلا للعبادة يعني إلا ليوحدون، واللام هنا هي لام الغاية يعني الغاية من خلقهم هذا، وهي تعليل للخلق. وقد يقع من العباد ذلك توحيد وقد لا يقع منهم، قد يحصل منهم وقد لا يحصل، إذن هي تعليل للغاية الشرعية، وذلك يعني أنه مطلوب منهم شرعا أن يعبدوه وحده دون ما سواه، فليست هي قدرية كما يظن البعض، بل الصواب أنها لبيان الغاية الشرعية من خلقهم. فإذا معناها إلا ليعبدوني وحدي إلا لعبادة في بيان الغاية من خلقهم الغاية الشرعية. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكرت لكم مرارا أن الأسماء والصفات في القرآن لها آثارها في ملكوت الله، وفي القرآن آثارها، وهذا يعرف بظهور التعليل في الآيات. والتعليل يستفاد بستة أوجه ذكرها العلماء في مبحث القياس في الأصول، ومنها مجيء إن بعد أمر أو النهي في الآية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، دل على أن العلة في كونه جل وعلا ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه جل وعلا أنه سبحانه هو الرزاق الذي يرزق ولا يرزق، وأنه هو ذو القوة سبحانه، وأنه المتين سبحانه وتعالى الذي كمل في غناه وكمل في أسمائه وصفاته. وكذلك من مسالك التعليل التي تظهر بها آثار الأسماء والصفات مجيء الجملة مرتبة بالفاء وبالشرط وبجوابه وبالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت وأشبه ذلك مما هو مقرر في موضعه. نعم، الباقي واضح.